هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من الدروس التي تلقى في هذا المسجد، مسجد ذي النورين. نبتدئ فيه كما هي العادة بالكلام على بما ييسره الله عز وجل على ما سمعنا في قراءة إمامنا في صلاة المغرب. قرأ الإمام سورتين. نعم، سورة الفلق وسورة الناس. هاتان السورتان تسميان المعوذتين. انتبه يا أخي، تسميان المعوذتين لأن الإنسان يتعوذ بهما بما أرشد الله، يتعوذ بهما فيما أرشده الله عز وجل إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. أما السورة الأولى فهي قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. قل أيها الإنسان، أو قل يا محمد. من العلماء من قال إن مثل هذا الخطاب موجه لكل من يصح أن يوجه إليه الخطاب من كل إنسان، فكان التقدير قل يا أيها الإنسان. ومن العلماء من قال إنه موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه الذي أنزل إليه القرآن، وعلى هذا القول يكون استعادتنا بهما تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى القول الأول تكون استعادتنا بهما امتثالا لأمر الله عز وجل مباشرة. وعلى كل تقدير فإننا مأمورون أن نتعوذ بالله، أن نتعوذ بهما، سواء قلنا إننا مخاطبون بذلك أولا أو إننا مخاطبون بذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل أعوذ برب الفلق. أعوذ بمعنى أعتصم، ورب الفلق هو الله عز وجل. والفلق نوعان: فلق الحب والنوى وفلق الإصباح. قال الله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى. وقال الله تعالى: فالق الإصباح. فاستحضر أيها الأخ المسلم، إذا قرأت هذه الآية استحضر أن هنا فلقين: الفلق الأول فلق الحب والنوى، الفلق الثاني فلق الإصباح. لا قادر على ذلك إلا الله عز وجل. لو اجتمع الإنس والجن على أن يخلقوا حبة يفلقونها حتى تكون شجرة، أو حتى تكون زرعا، أو نواة حتى تكون غرسا، ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. إن الله فالق الحب والنوى. حبة جامدة يابسة تضعها في الأرض فيفلقها الله عز وجل وتخرج زرعا ناميا، نواة تضعها في الأرض فتخرج غريسة نخلة. الإصباح، من الذي يستطيع أن يأتي بالإصباح بعد الظلمة؟ الله عز وجل. أو قل لا أحد إلا الله، كما قال الله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ الجواب: لا أحد. أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ لا أحد إلا الله عز وجل، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، ولعلكم تشكرون. اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك، اللهم ارزقنا شكر نعمتك. إذن قل أعوذ برب الفلق، أي فلق؟ فلق الإصباح وفلق النواء والحب، من شر ما خلق، من شر ما خلق، ما تعم كل مخلوق. ولنبدأ أولا بنفسك، نفسك مخلوقة وفيها شر ولا لا؟ فيها شر. ولهذا جاء في خطبة عبد الله، في خطبة عبد الله بن مسعود التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي خطبة الحاجة، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس فيها شر. قال العلماء النفوس المذكورة في القرآن ثلاثة: مطمئنة وأمارة بالسوء ولوامة. المطمئنة في قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. الأمارة بالسوء: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر، والأمارة بالسوء تأمر بالسوء ولا تأمر بالخير. اللوامة التي تلوم الإنسان، وهل هي الأمارة بالسوء أو المطمئنة؟ ماذا ترون؟ هي كلتا النفسين. الأمارة بالسوء تلوم الإنسان إذا ترك السوء، تقول ليش ما فعلت هذا والله غفور رحيم فتلوم. المطمئنة تلومه إذا فعل السوء، تقول كيف تفعل هذا. إذن اللوامة وصف صالح للأمارة بالسوء وللمطمئنة. ومن الشرور في مخلوقة الله الشياطين، فإن الشيطان شر، يأمر بالفحشاء والمنكر، كما قال عز وجل: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فهو داخل. طيب، من شر ما خلق، هل يدخل في ذلك شر المخلوقات التي تؤذي الإنسان حسا كالحيات والعقارب والذئاب والكلاب؟ الجواب نعم، يدخل في ذلك، لأن كلها مخلوقات الله. هل يدخل في ذلك الصواعق والرياح والزلازل؟ نعم يدخل، لأنها مخلوقات الله. إذن فهذه الجملة، هذه الكلمة من شر ما خلق عامة في كل ما يخلق الله عز وجل. ومن شر غاسق إذا، ومن شر إيش؟ غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل، كما قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وإنما أمرنا أن نستعيذ بالله من شر الغاسق، أي من شر الليل، لأن الليل تنتشر فيه الهوام والسباع. فلذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من شر الليل إذا وقب، أي إذا دخل وثبت. ومن شر النفاثات بالعقد، وهن الساحرات يعقدن عقدا معروفة عندهن، وينفثن فيها بريق خبيث مستمد من الشياطين. ولا شك أن الساحرات فيهن الضرر العظيم، ومثله الساحرون، ولكن الله ذكر الساحرات إما لأن الغالب أن الذي يسحر بواسطة العقد هن النساء، أو يقال المراد بالساحرات الأنفس الساحرات سواء من ذكور أو إناث، ينفثون في العقد ويسحرون. واعلم أن السحر من كبائر الذنوب، تعلمه من كبائر الذنوب، بل إنه كفر. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولهذا وجب قتل الساحر، سواء كان السحر مما يكفر به أو مما لا يكفر به، وذلك لأنه مؤذي، مؤذي يسعى في الأرض فسادا، فيجب أن يقتل إلا إذا تاب. إذا تاب توبة نصوحا وعلمنا صدق توبته، فإن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحاسد هو الذي يكره أن ينعم الله تعالى على غيره، نعوذ بالله. إذا رأى نعمة الله على شخص كرهها، حتى وإن لم يتمنى زوالها، فإن تمنى زوالها صار أشد، وإن سعى في زوالها صار أشد. استمع يا أخي، الحسد إذن كراهة ما أنعم الله به على الغير، فإن تمنى زوالها صار أشد، فإن سعى في زوالها كان أشد وأقبح. مثال ذلك: رجل رأى شخصا من الله تعالى عليه بالعلم، فكره أن يكون عالما، هذا الرجل كره أن يكون عالما، ثم تمنى أن الله يحرمه من هذا العلم ويزيله عنه، ثم ذهب يشوه سمعته عند الناس حتى لا يجعلوه إماما لهم في دينه. كم المراتب الآن؟ ثلاثة: أن يكره النعمة على غير، على الغير، أن يتمنى زوالها، الثالث أن يسعى في زوالها. رأى رجلا أنعم الله عليه بالمال الذي ينفقه في سبيل الله فكره ذلك، ثم تمنى أن يزول عنه ذلك إما بالفقر وإما بالبخل، ثم سعى في إزالة ذلك، سعى به إلى الناس وشاء به إلى الحكام حتى يسلبوه ماله. طيب، الحسد ما حكمه؟ هل هو حرام ولا جائز؟ حرام، بل من كبائر الذنوب. وليعلم أن الحسد خلق ذميم فيه الوقوع في المعصية، وهي من كبائر الذنوب، هذه واحد. فيه أنه من خصال أخبث عباد الله، وهم اليهود، اليهود الذين قال الله عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحاسد فيه شبه من اليهود، نسأل الله العافية. من منكم يرضى أن يكون فيه شبه من اليهود؟ أجيبوا يا جماعة: لا أحد، لا أحد يرضى. فكيف تحسد؟ عود نفسك يا أخي، عود نفسك البعد عن الحسد، وقل: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، واسأل الله من فضله، كما قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا بعدها، واسأل الله من فضله، اترك ما أنعم الله به على غيرك واسأل الله من فضله عز وجل، فالذي أعطاه قادر على أن نعطيك، لأن الله فضل الله واسع. الحسد فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، اعتراض على القضاء والقدر، لأنه كره ما قدره الله عز وجل. والواجب على الإنسان أن يرضى بالله ربا وبقدره قدرا. الحاسد دائما في غم، ليش؟ لأن نعم الله عز وجل هل تحصى؟ لا تحصى، مستمرة دائما. كلما أنعم الله على غير هذا الحاسد بنعمة ازداد غما وهما وتحسر. الحاسد يستحسر عن مصالحه، بمعنى أنه لا يسعى لمصالحه، لأنه ليس له هم إلا الإفساد والحيلولة دون فضل الله ودون هذا المحسود، نسأل الله العافية. فتجد يتشاغل بذكر عيوب الناس وينسى مصالح نفسه. فعليك يا أخي بالبعد عن الحاسد، بالبعد عن الحسد. وقوله عز وجل إذا حسد، لأن الحاسد قد يكون حاسدا بقلبه ولكنه لا يتسلط على المحسود. ومتى يكون شره متجاوزا؟ إذا حسد، إذا حسد نال الضرر المحسود. أما قبل ذلك فالغم والنار في قلب الحاسد ما تضر. وقال بعض أهل العلم إن معنى قوله إذا حسد يريد به العائل، العائن. وش هو العائن؟ ايش؟ اللي يغضب، اللي ينظر. اذن انت عائن لانك تنظر الان، ينظل، ينظل يعني اللي يرمي بالنضال، هذا حسن. من هو العائن؟ الذي يصيب الناس بعينه. ولا أدري هل اللغة عندنا شاملة لجميع أهل نجد، يقول النحوت معروف هذا؟ طيب، وينظر عند أهل الرياض. طيب، إذن القصيم ينحت والرياض ينظر. طيب، الحمد لله اللغة واسعة. على كل حال، قال بعض أهل العلم إن معنى حاسد إذا حسد يعني النحوت أو الناظر إذا نظر، لأن العين حق، العين حق، ولو سبق القدر شيء لسبقت العين، والإصابة بها ثابتة، ومن أنكرها فإنما أنكر المحسوس. ولكن ما الذي يقي الإنسان من العين؟ الذي يقيه أن يتعوذ بهاتين السورتين. إذا تعوذ بهما بصدق كفاه الله تعالى شر كل عين، ولكن يكون بصدق، ما هو تجربة حقيقة، يعني يؤمن بأن الله سيعيذه من كل حاس، من شر كل حاسد إذا حسد. هذه السورة الأولى. السورة الثانية قل أعوذ برب الناس، لعلنا نجعلها إن شاء الله في الدرس القادم حتى يتسع الوقت لقراءة الدرس الأصلي، وهو كتاب المناسك في عمدة الأحكام. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ما حاشي اقرأ حديث ابن عباس، هو اللي عندك حديث ابن عباس؟

ولهذا كان القول الراجح أن من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولو كان فوق الكعبين. والحمد لله. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: والقائل هو نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمات يسيرة كل يحفظها، يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فقط. هذه الجمل أعتقد أنها كل إنسان يستطيع أن يحفظها، أليس كذلك؟ احفظها لي يا أخي. قم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد لا باقي. لبيك اللهم لبيك. نعم. أحسنت، بارك الله فيك. هذه كلمات يسيرة، فما معنى لبيك؟ معناها إجابة لك، إجابة بعد إجابة. ومعنى قولي إن الحمد والنعمة لك يعني أن الحمد أنت أهله المستحق له، والنعمة لك ليست لغيرك. من الذي أنعم علينا؟ الله عز وجل. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. حتى لو جاء رزقك على يد الإنسان فالذي ساق هذا الإنسان إليك من هو؟ الله، ولو شاء لم يسقه لك. يعني مثل إنسان فقير أعطاه شخص 5000 ريال، اشترى ثيابا وطعاما وغير ذلك مما يحتاجه، هذه نعمة. لكن من الذي أنعم عليك بهذا؟ الله عز وجل. لو شاء الله تعالى لصرف قلب الرجل عنك، فالنعمة هي نعمة الله، سواء كانت من نعمه التي لا يقدر عليها إلا هو، أو كانت من النعم التي تكون بسبب المخلوق، فالنعمة لله. والملك لمن؟ لله. إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. الملك لله عز وجل، لله الواحد القهار. واعلم أن ملك الله الذي يظهر ظهورا لكل إنسان كافر ومؤمن يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم، أي أنذر الناس، يوم الآزفة، يعني يوم القيامة القريب، لأن الآزف بمعنى القريب. قال الشاعر: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدر. الآزف القريب، والقيامة قريبة يا أخوان ولا بعيدة؟ قريبة. لكن لاحظ أن القيامة نوعان: قيامة كبرى وقيامة صغرى. القيامة الصغرى موت كل إنسان، كل إنسان يموت فقد قامت قيامته، انتهى من الدنيا، انتقل إلى دار الجزاء، فهو الآن قد قامت قيامته. الكبرى هي التي تكون لعامة الناس، وهي أيضا قريب. قال الله تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، يظهر تماما ملك الله عز وجل لكل أحد. قال الله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلوب صاعدة إلى الحناجر عن مستقرها، كاظمين أي ممتلئين غيظا. وقال عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن اعتقد بنفسك وأن تقول إن الحمد والنعمة لك والملك، استشعر هذا الملك العظيم الذي يظهر جليا جدا في يوم القيامة لا شريك لك. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لزم هذه التلبية لا يزيد عليها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وروى الإمام أحمد رحمه الله في سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيها لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. ابن عمر رضي الله عنه زاد في هذه التلبية لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، زاد ذلك لا عجولا عن السنة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما من أشد الناس تمسكا بالسنة، حتى إنه في سفره يتتبع المواضع التي نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها لقضاء حاجته فينزل ويقضي حاجته من شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه عالم رضي الله عنه أن مثل هذه الزيادة لا تضر، لأنه أتى بالسنة وزاد عليها قول الحق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسع لأصحابه، منهم الملبي ومنهم المهل ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينهاه. فالأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. لو زدت ما زاد ابن عمر فلا حرج، ولو اقتصرت على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أكمل وأفضل وأشد تأسيا واتباعا. نعم. طيب، وهل يقول إنسان لبيك عمره أو لبيك حجا؟ يعني مثلا إنسان محرم بالحج هل يقول لبيك حجا؟ الجواب نعم، يقول لبيك حجا، وإن كان في عمره قال لبيك عمره، وإن كان قارنا لقال لبيك عمرة وحجا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. هذا الحديث فيه بيان أن المرأة لا تحج إلا بمحرم. لا تحج إلا بمحرم، لأن الحج سفر ولا يحل لها أن تحج إلا بمحرم، حتى لو كان معها نساء، حتى لو كان معها أختها وزوجها، زوج أختها يعني، فلا يحل أن تسافر إلا مع ذي محرم. وقوله يوم وليلة، اختلفت الروايات في هذا، بعضها يوم وليلة وبعضها ثلاثة أيام وبعضها غير مقيد، وهو الأرجح أن أي سفر تسافره المرأة فإنه لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم. انتبه. لماذا؟ ليش ما يجوز إلا بمحرم؟ خوفا عليها وصيانة لها، لأن المرأة ضعيفة ناقصة، كل إنسان يلعب عليها، فربما تنخدع، يأتيها الفاسق ويخدعها وتنقاد له، وربما يعتدي عليها عدوانا ولو لم ترضى بذلك، فلا بد من رجل يذود عنها. إذن إيجاب المحرم للمرأة في السفر من مصالحها أو من التضييق عليها؟ من مصالحها، ولقد كذب الذين يقولون إن هذا تضييق على المرأة، بل هذا والله هو حفظها وصيانتها. طيب، وإذا كان لا تحج إلا بمحرم، فهل تسافر لغير الحج بغير محرم؟ لا، من باب أولى. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبيل سفره إلى حجة الوداع، وقال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن نلغي الغزوة من أجل أن يحج مع امرأته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يدع الغزوة ويحج مع امرأته، فكيف بمن هو جالس في مكان ليس له شغل ويدع امرأته تسافر بلا محرم؟ بعض الناس يقول: هي ستسافر مع أهل البيت، مع بناتها، لماذا لا يجوز؟ نقول: لأن الحديث عام، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: هل معها نساء؟ هل هي آمنة؟ هل هي عجوز؟ هل هي شابة؟ هل هي جميلة؟ هل هي قبيحة؟ لا، ما قال هذا. إذن كل امرأة لا بد أن يكون سفرها بمحرم. ولا يغرنك تساهل الناس، لا يغرنك تساهل الناس، لأنه إذا كان يوم القيامة فعما تسأل؟ اسمع قول الله عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فإن قالت المرأة: هذه فريضتي وليس عندي محرم وأنا آمنة مع جيراني مع أبناء عمي وما أشبه ذلك، ماذا نقول لها؟ نقول: الحمد لله، ليس عليك فريضة أصلا، ما دمت لم تجدي محرما فليس عليك فريضة أصلا، ما في فريضة. يعني هي والفقيرة التي ليس عندها مال سواء، لأن هذه عاجزة عن السفر شرعا، والتي ليس عندها مال عاجزة عن السفر حسا، ولا فرق. وعلى هذا فنقول للمرأة: اطمئني، إنك ستلاقي ربك وليس عليك فرض، وذلك لعدم وجود إيش؟ لعدم وجود المحرم. طيب، لو قالت إنها تريد أن تتزوج بشخص ليكون محرما لها، يجوز الشيخ عبد الله ولا ما يجوز؟ نعم، يجوز. يجوز أن تتزوج بشخص ليكون محرما لها؟ وش الكلام هذا؟ ليس الجواب يجوز يا أخوان. يجوز أن تخطب رجال وتقول: يا فلان تزوجها قصد أن يكون محرما لها. نعم، هو طيب. نعم، كيف يا شيخ؟ ايه، الزبائن كثير. على كل حال، نقول هذا لا بأس. دليل ذلك ان امرأة سالم، امرأة ان سالم مولى حذيفة كان قد تبناه وبقي وأبطل الله التبني، فجاءت امرأة حذيفة أو أبي حذيفة نسيت، قالت: يا رسول الله، إن سالم مولى ويدخل علينا ويخرج، قال: أرضعيه تحرمي عليه. هنا إرضاعها إياه لأجل يصير إيش؟ ليكون محرما يدخل على البيت. لكن هذا الحكم لا يوجد له نظير الآن، لأن سالما كان ابنا لزوج المرأة التي أرضعت، ثم أبطل الله البنوة إلا للآباء، وهذا الآن لا يمكن وجوده. ولهذا كان أكثر العلماء على أن إرضاع الكبير لا يؤثر، وقال بعض أهل العلم إن إرضاع الكبير مؤثر، واستدلوا بهذا الحديث. يعني مثلا لو أن إنسانا كبير له 40 سنة مثلا أراد أن يكون ابنا لامرأة من الرضاع، ترضع كيف ترضع؟ نعم ترضعه، تحلب من لبنها في دلة، كل صباح يوم تجيب لها الدلة هذه، وكم من يوم؟ 5 أيام، وحينئذ تكون أما له من الرضاع. نعم، المهم أنها تكون أما له من الرضاع، هذا عند بعض العلماء، لكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني قريب الزوج يدخل على زوجة قريب، قال الحمو الموت، يعني احذر منه أكثر، ولكن لم يقل ترضعه حتى يكون محرما لها. ثم لو أجزنا هذا وقلنا إرضاع الكبير مؤثر، إذا كان مشكل تأتي المرأة التي لا تريد زوجها كل يوم إذا جاء الصباح قال هاتي دلة الحليب، جاءت بدلة الحليب من ثديها، وبعد 5 أيام تقول له السلام عليك أنت ابني الآن ما في زوجية، وهذا مشكلة. على كل حال ذكرنا هذا القول لأنه ربما يأتي الإنسان يورد علينا إشكال في قصة سالم، ولكن ليس في إشكال. هذا الحديث لا يمكن أن تتأتى الصورة التي تتحقق فيه، لأنه إنما كان كذلك لأنه ابنا تبناه زوج المرأة، وهذا الآن منسوخ ولا يمكن. طيب، إذن لا تسافر المرأة إلا بمحرم، وإذا قالت أنا عندي مال وأنا قادرة وأنا آمنة وأبدي الفريضة، نقول ما في فريضة، قد أسقط الله عنك الفريضة، لأنه لا يمكن أن تسافري إلا بمحرم. فلا يغرنك تهاوي الناس اليوم، فإن الأمر خطير جدا، وكم من فساد حصل بسفر المرأة بدون محرم. ولا أحب أن أذكر القصص التي جاءت في هذا الباب، لكن نسأل الله الهداية. الآن حان وقت الأذان. طيب، ثلاث السنيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفعنا بما سمعنا، آمين، وجعل ذلك في موازين حسناتكم، آمين. سائل يقول: لم يرد في حديث تحديد مواقيت الحج ميقات من أتى من جهة الغرب، فمثلا إذا أتى من أراد الحج أو العمرة من غرب مدينة جدة بالطائرة أو السفينة، من أين يحرم؟ أفيدونا أثابكم الله. نعم، بل نقول إن هذا وارد، فإن أهل العراق لما أتوا إلى عمر رضي الله عنه ليحدد لهم المواقيت، لأن قرن المنازل بعيد عن طريقهم، قال انظروا إلى حذوها من طريقهم، حذوها بمعنى محاذاتها. وعلى هذا فمن جاء من غرب مكة نقول له: إن جئت من الشمال فإنك سوف تحاذي الجحفة، وإن جئت من الجنوب فسوف تحاذي يلملم، فإذا حاذيت الجحفة فأحرم، وإذا حاذيت يلملم فأحرم. أما إذا جئت رأسا غربا فإنك لن تحاذي لا رابغا لا الجحفة ولا يلملم، فأحرم من جدة، أحرم من جدة. فمثل السودان ومن كان على حذائهم إذا جاءوا رأسا إلى جدة دون أن يحاذوا يلملم أو الجحفة فإنهم يحرمون من جدة. هكذا قال أهل العلم رحمهم الله، وهو واضح. نعم. فضيلة الشيخ محمد، غفر الله لك ورفع درجتك، قد عزمت على الحج هذا العام إن شاء الله تعالى، وقد اعتمرت في شهر شوال ورجعت للرياض، فهل لي أن أحج مفردا بدون إحرام من الميقات، وإنما أحرم من في منى يوم التروية أثابكم الله؟ إذا كان هذا الرجل يريد أن يسافر من الرياض إلى مكة في اليوم الثامن مثلا أو السابع، فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات بحج ويبقى على إحرامه إلى أن يحل منه يوم العيد. وأما إذا كان سيسافر إلى مكة متقدما فإنه إن شاء أن يحرم من الميقات ويبقى إلى يوم العيد فليفعل، لكن هذا فيه مشقة، ولكنه يحرم بالعمرة من الميقات، وإذا قدم مكة طاف وسعى وقصر ثم لبس ثيابه وأحرم بالحج في اليوم الثامن. نعم. سائلة تقول: ما رأيك يا شيخ في من تسمي من تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر منقوفة وتتدخل في شؤون الغير، وأخرى تقول: أصبح منظر مفتشي هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصدرا لإرهاب الناس، وتحكي في ذلك قصصا في مثالب رجال الهيئات، أفيدونا أثابكم الله. أما الأولى التي تقول لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنها امرأة ملقوفة، وما معنى ملقوفة؟ يعني متسرعة، فهذا لا نستطيع أن نقول إنها كاذبة أو صادقة، لأنه من الممكن أن تكون هذه المرأة الآمرة متسرعة تحكم على شيء بأنه منكر وليس بمنكر، أو تحكم على هذه المرأة أنها فاعلة للمنكر وليس بفاعلة. لكن على كل حال نحن نريد أن نقول إن كل امرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر على حسب القواعد الشرعية فإنها ليست ملقوفة، بل هي على خير، ولكن عليها بالرفق، عليها بالتأني، عليها بجذب الناس بحسن أخلاقها، فإن ذلك من أكبر المؤثرات على من يؤمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر. وأما قول من قال إن رجال الهيئة إنهم أناس أهل شغول المصدر للإرهاب، مصدر للإرهاب، فكذب، فإن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم الدعاة إلى الأمن وإلى الخير كله، لأنه لا يمكن أن يوجد أمن إلا بإيمان أبدا، ولا يمكن أن يوجد إيمان إلا بترك المعاصي، ففعل المعاصي ينقص الإيمان، وإذا نقص الإيمان نقص الأمن. اسمع إلى قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أكمل الآية، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن ينشد الأمن فإنه لا طريق إليه لا بكثرة الجنود ولا بقوة السلطان إلا بإيش؟ بالإيمان بالله. صحيح أن قوة السلطان وكثرة الجنود توجب أن يأمن الناس ظاهرا، لا شك لأن يوجد ما يردعهم، لكن الإيمان بالله هو الذي يرجع الناس ظاهرا إيش وباطنا، لأنه يعلم أن له رقيبا وهو الله عز وجل، لكن الإنسان الذي لا يمكن أن يترك المنكر إلا بقوة السلطان، هذا يترك المنكر ظاهرا لكن باطنا إيش؟ لا يتركه إذا كان السلطان لا يطلع عليه. فنقول الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم دعاة الأمن في الحقيقة، ولا يتحقق الأمن إلا بذلك، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم قلة المنكر وكثرة المعروف، وإذا قل المنكر وكثر المعروف فذلك الأمن، هذا هو الأمن. ونحن إنما نتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا عن الآمر بالمعروف، لأن بعض الآمرين بالمعروف قد يتسرعون ويحصل منهم أكثر مما يرجون من المصلحة. فالإنسان يحكم على المعنويات لا على الأشخاص. وأنا أشهد بالله أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على ما تقتضي الشريعة هم دعاة الأمن وليسوا إرهابيين، ليسوا إرهابيين. وليعلم أن كلمة الإرهاب استغلها أعداء الإسلام ليطلقوها على كل مؤمن، كل إنسان مؤمن ملتزم بإيمانه يقولون إنه إرهابي، فاستغلوا هذه الكلمة من أجل أن يرهبوا عباد الله في دين الله عز وجل. وإلا لو رجعنا إلى الواقع لقلنا اذهب إلى الدول الغربية انظر إلى إلى إلى الإرهاب فيها، الواحد لا يمكن يكون معه في مخباته 10 ريالات، لو أظهر 10 ريالات في مخباته لكان ربما يقتل من أجله، ولا من الإنسان لا على عرضه ولا على ماله ولا على أهله في تلك الديار. أين الإرهاب؟ ونحن نعلم بالتتبع والاستقراء أنه كلما كانت الدولة أكثر تطبيقا للإسلام كان الإرهاب في بلادها أقل الأكثر أقل، لا شك في هذا. ولينظر العاقل إلى الأمة الإسلامية حينما كانت مؤمنة متمسكة بالدين أنه لا يوجد فيها إرهاب أبدا. ألم تعلم أن خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ملك من الفرات فما وراءه إلى البحر من الغرب، ألم تعلم أنه ينام في المسجد على كومة من حصباء وليس عليه حارس؟ ألم تعلم هذا؟ العالم منكم يعلم هذا، والذي لم يعلم يعلمه الآن. يذكر أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان أميرا في الشام لعمر بن الخطاب أمره على الشام، فاحتاج بيت المال إلى بيت يهودي فبذل له معاوية مالا كثيرا أكثر من قيمة البيت من أجل أن يوسع به إيش بيت المال، فأبى اليهود مراغمة للمسلمين، قاتل الله اليهود ولعنهم إلى يوم القيامة. يا أبدا ما أبي. فقال له معاوية أنت الآن مضار مضار، ما قصدك المال ولا قصدك بيتك ما يهمك، لكن تريد إضرارا، يلا دخلوا في بيت المال وسعوا به بيت المال، وهذه القيمة مضاعفة متى شئت فخذها. ماذا صنع اليهودي؟ اليهودي يعرف كيف يتصرف، ركب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. أين هو؟ في المدينة. دخل المدينة يسأل أين عمر بن الخطاب؟ أين عمر بن الخطاب؟ قيل له في المسجد. ذهب إلى المسجد وإذا هذا الرجل النائم على كثيب من الحصبة، وسادته حصبة حجر جار، فخرج يسأل وين الخليفة، وين أمير عمر أمير المؤمنين؟ قالوا هذا اللي في المسجد. قال هذا؟ قال نعم. معاوية رضي الله عنه من سياسته الحكيمة في الشام، لما كانت الروم يكون لأمرائها شيء من الأبهة، صار عنده شيء من الأبهة، لأجل أن تبقى هيبة الحكم على ما كانت عليه. فجاء نعم معاوية، فجاء إلى هذا إلى المدينة، وإذا هذا الرجل رفع إليه القضية، كتب عمر رضي الله عنه كتابة رمز في الواقع، فقال اعمر له بيته، رد عليه بيته، وليس كسرى بأعدل منا. بس رجع اليهودي إلى معاوية وأعطاه إما ورقة أو عظم، أعطاه إياه، فأخذه معاوية وضعه على رأسه وقال أعمروا له بيته. لما رأى اليهودي هذا العدل العظيم قال لا لا، أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيتي لبيت الله. الله شف الأمن، الأمن والعدل والرضا. نعود إلى موضوع الموضوع الذي سقنا من أجل هذا الكلام. أقول متى تم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تقتضي الشريعة، فهذا والله هو الذي يحصل به الأمن التام. ومتى اختل وكثرت المنكرات، اختل من الأمن بقدر ما اختل من الالتزام. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ، ما هي السنة في تشيع الجنازة، وهل الأفضل أن تكون على الأقدام أم تحمل بالسيارة، وهل هناك ذكرا أو دعاء معينا أثناء حملها؟ نعم، لا شك أن الأفضل أن تحمل على الأعناق، إلا إذا كان هناك حاجة، مثل أن تكون المقبرة بعيدة، أو يكون هناك شدة حر أو شدة برد أو مطر. المهم بلا حاجة، إذا لم يكن حاجة فالأفضل أن تحمل على العناق، لأن ذلك أكثر أجرا لمشيعيها، ولأن ذلك أعظم عبرة لمبصريها وأشد تيقظا. الآن إذا مر الموكب موكب الجنازة في السيارات، أكثر ما يقول الناس من هذا الرجل، من هذه المرأة؟ لكن إذا مر محمولا على الأعناق، وكلما مر بشخص قام له، يعني يسن للإنسان إذا مرت بالجنازة أن يقوم، صار في ذلك من العبرة أكثر بكثير مما إذا مر بموكب من السيارات. ثم إنه إذا مر على الأعناق محمولا على الأعناق يدعو الناس له، من هذا فلان غفر الله له، الله أكبر، شوف الدنيا، هذا الرجل الذي كان يركب المراكب الفخمة ويسكن القصور الفخمة الآن يحمل على خشبة، سبحان الله، ويسكن إيش؟ يسكن قبرا بقدر جسمه، فيتعظ الناس ويعتبرون. لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس، أما ما يقال فلا يقال شيء، لا يقال وحدوا ولا يرفع الصوت بذكر الله ولا شيء، نعم إيش، ولا فاتحة ولا قل هو الله أحد ولا غيره. إنما قال العلماء ينبغي لمن تبع الجنازة أن يتذكر مصيره ويتذكر ما هو عليه. هذا الرجل المحمول الآن كان بالأمس يحمل، أليس كذلك؟ وأنت لا تدري ربما تحمل بعد ساعات فاتعظ. قالوا ينبغي أن يفكر في حاله ومآله، وهل قدم